لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نستهديك ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن حكمة الله عز وجل اقتضت أن يجعل ما على الأرض زينة لها ليبلونا أينا أحسن عملا، ولذلك فطر الإنسان على اشتهاء ما جعله الله عز وجل زينة للحياة الدنيا. وكان أشد هذه الشهوات ضغطا على الإنسان هي شهوة النساء، ولذلك قدمها الله عز وجل في الشهوات المزينة في قوله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. رغم تعداد هذه الأصناف المتعددة من الشهوات، إلا أن النساء ذكرن في الصدارة في أول الشهوات، هذا هو أول السلم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالإيه؟ بالقذة. فإن كان أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فهذه الأمة على الإثر والتبع، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فأمر باتقاء فتنة الدنيا جملة، ثم خص النساء بالذكر: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ولذلك تجد ربك تبارك وتعالى لم ينهى عن فاحشة الزنا، وإنما نهى عن قربانه، يعني كل ما من أثره أن يوقعك في هذه الفتنة فلتبتدئ أنت بالابتعاد عنه، كإطلاق البصر مثلا فيما حرم الله، كالخلوة بالنساء، كالاختلاط بالنساء، وهكذا. قال الله عز وجل: لا تزنوا، لم يقل هذا، وإنما قال تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هو في ذاته في نفسه فاحشة، ثم إنه لا يهدأ معه بال الإنسان، يكون الإنسان الذي ينال شهواته من الحرام والعياذ بالله كالذي يشرب من ماء البحر، لا يزداد شربا إلا ازداد عطشا، لا يشعر أبدا بالري. أما الذي يقصر نفسه على ما أحل الله تبارك وتعالى فيبارك له فيما أعطي، ثم تجده يكتفي به، ساكن النفس، هادئ البال، مستقر الفؤاد. لماذا؟ لأنه سلك ما أمر الله، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فقول الله تبارك وتعالى: لا تقربوا الزنا، يتضمن النهي عن كل ما هو وسيلة إلى ارتكاب الفاحشة والعياذ بالله. الزنا ليس أمره بالهين، جمعه الله عز وجل مع الشرك به ومع قتل النفس بغير حق. قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. ثم ذكر الجزاء: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يفعله مجتمعا أو يفعل بعض ما ذكر، يعني سواء كان مشرك وقاتل وزاني، أو مشرك فقط أو قاتل فقط أو زاني فقط، من اتصف بخصلة من هذه الخصال الثلاثة تحقق فيه الوعيد والعياذ بالله، يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب. فالتوبة تجب ما قبلها. المقصود أن الله تبارك وتعالى جمع فاحشة الزنا مع أكبر الكبائر الذي يشرك به عز وجل، ثم قتل النفس بغير حق. لذلك في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فبدأ بالشرك كترتيب الآية، بدأ بالشرك ثم القتل ثم الزنا، وخص صورة معينة من الزنا هي والعياذ بالله أشد مضاعفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني أحدكم بعشر نسوة خير له من أن يزاني بحليلة جاره. فحرمة الجار أشد من حرمة بقية الناس. المقصود أن هذا الحديث يدل على ما تدل عليه الآية، أن الزنا يأتي في المرتبة الثالثة من الموبقات التي حرمها الله عز وجل، فأولها الشرك ثم القتل ثم ارتكاب فاحشة الزنا والعياذ بالله. وقد نصت الآية على العقاب، فقال الله عز وجل: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. هذا العذاب يلقاه من دخول قبره فضلا عن دخول النار والعياذ بالله. في صحيح البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، وهو حديث الرؤيا الطويل، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام رجلان، هم من الملائكة، رجلان أتيا فأخذ بضبعيه وقال: انطلق معنا. فانطلق به صلى الله عليه وسلم وأروه عدة أصناف من عذاب القبر. فكان مما رآه صلى الله عليه وسلم أنه رأى كهيئة التنور، ثقب أعلاه ضيق وأسفله واسع، وفي قعره نار تتلهب والعياذ بالله، وداخله رجال ونساء عراة يأتيهم اللهب من أسفل فيضوضوا، يعني يصدرون ضوضاء، يعني لغطا وأصواتا من الصراخ والعياذ بالله من شدة الألم. فإذا جاءهم اللهب من تحتهم ارتفع بهم إلى فوهة التنور، فإذا خمد نزلوا. يفعل بهم هذا إلى يوم القيامة والعياذ بالله. وأما عذاب النار فأعادنا الله عز وجل نحن وإياكم من عذاب النار. المقصود أن هذه ليست بالفاحشة الهينة، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فليزني. أقال هكذا صلى الله عليه وسلم؟ ليس هناك من سبيل إلى هذه الشهوة إلا فيما أحل الله تبارك وتعالى. فإما أن تتزوج بالحلال، وإما أن تتصبر وتستعف. فقال صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وقال الله عز وجل قبل ذلك: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أحد الثلاثة الذين حق على الله عونهم، قال: الناكح يريد الإيه؟ العفاف. فلم يتصبر شاب من شباب المسلمين عن هذه الفاحشة والعياذ بالله، فيصون نفسه ويحفظها عما حرم الله تبارك وتعالى، إلا عجل الله له الحلال الطيب فضلا من الله عز وجل ونعمة. هذه الشهوة من ضغطها على الإنسان ورحمة الله عز وجل بالناس أباح. تأمل في هذا، تأمل حتى تدرك خطورة هذه الفاحشة. أباح الله عز وجل للمسلم الفقير الذي لا يجد ما يتزوج به امرأة حرة أن يتزوج أمة. تدرون ما معنى أن يتزوج أمة؟ يعني يكون أولاده عبيد رقيق يباعون ويشترون. هل هذا بالأمر الهين؟ قال الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن فريضة. ثم قال الله عز وجل في آخر الآية: ذلك لمن خشي العنة منكم. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن يكون أولادك عبيدا يسترقون خير لك أو خير لمن يفعل هذا من أن يقع في الزنا والعياذ بالله. يعني الإنسان لو خير بين أن يكون أبناؤه عبيدا يباعون ويشترون وبين أن يقع في الفاحشة فليختر أن يكون أولاده عبيدا. هذا ما معنى؟ معنى أن هذه فاحشة يبغض الله عز وجل فاعلها ويوجب له اللعنة أو السخط والعياذ بالله. فلا بد إما أن نستعف ونتصبر، ومن اقترف شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله وليتب إلى الله تبارك وتعالى وليستعف. الله تبارك وتعالى أمر في كتابه المؤمنين والمؤمنات معا باللفظ نفسه، فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وماذا؟ ويحفظوا فروجهم، وقل ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فسواء كان رجل أو امرأة كلاهما مأمور أن يغض بصره وأن يحصن فرجه. إذا فعل هذا نال ثناء الله عز وجل ومغفرته وأجره العظيم. قال الله عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فإن كنت واحدا من هؤلاء فأبشر بفضل الله، أبشر بالمغفرة والأجر العظيم. ثم تلاحظ في هذه الآية كيف قرن الله عز وجل وتابع بين ذكر الصيام وبين حفظ الفرج، فقال والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات. لماذا؟ كما أشار الحديث السابق، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الله تبارك وتعالى قد ذكر في كتابه أن علما من أعلام الفلاح أن يتصف المرء بهذه الصفة، أن يصون نفسه عما حرم الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر صفاتهم وخصالهم، فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، حتى قال الله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ثم قال في نهاية الخصال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. لذلك نقول جزاء الذي يحصن نفسه ويصونها ويعفها عما حرم الله تبارك وتعالى جزاء الجنة، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ونحو هذا سياق الذم لجنس البشر عندما قال الله تبارك وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، هذا ذنب لجنس الإنسان. ثم استثنى الله عز وجل من اتصف بالصفات التالية إلا المصلين، نفس الترتيب، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، بدأ بالصلاة وانتهى بالصلاة، قال والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون في سورة المؤمنون. وفي سورة المعارج قال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، ثم ختم الصفات والذين هم على صلاتهم محافظون، ثم ذكر الجزاء نفسه أولئك في جنات مكرمون. وذكر في خلال ذلك الصفة نفسها، فقال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا من حفظ فرجه فله الجنة. انتهى الكلام. يعني إن كان الإنسان صبره عما حرم الله فيه شدة، فيه تحمل لشيء مما تبغضه النفوس أو يشق على النفوس، فهذا ليس بالأمر الهين، ولكنه في الآن نفسه جزاؤه عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وصدق وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ألا من حفظ فرجه فله الجنة. أول هذا الحديث يا شباب قريش لا تزنوا، ألا من حفظ فرجه فله الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله ما شر ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة. ما بين لحييه يعني إيه؟ يعني لسان. وما بين رجليه يعني إيه؟ يعني فرجه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تزوج فقد أحرز نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. ما هو النصف الآخر؟ اللسان، ألا يقول به إلا خيرا، فليقل خيرا أو ليصمت. فهذان العضوان وهما من الأصاغر في جسم الإنسان، الفرج واللسان، من حفظهما دخل الجنة، من وقاه الله شر ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي ما بين لحييه وما بين رجليه ضمنت له الجنة، ضمنت له الجنة. وفي حديث ثالث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة. اصدقوا إذا حدثتم، ده اللسان، اصدقوا إذا حدثتم، وأدوا إذا ائتمنتم، وأوفوا إذا وعدتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم. من فعل يعني من صان جوارحه كان ذلك سبيله إلى الإيه؟ إلى الجنة، ونسأل الله من فضله. أما في حق المرأة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلت خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. الصلوات الخمس وطاعة الزوج وتحصين الفرج، الأمر بالنسبة للنساء إيه؟ أيسر وأقرب. لماذا؟ لأن لها واجبات أخرى داخل منزلها من تربية الأولاد ورعاية البيت والقيام على شأن الزوج. المقصود أنه بالفعل من حصن فرجه عن الحرام كان هذا من أعظم أسباب دخوله الإيه؟ الجنة. حتى في الدنيا لا يحرم المستعف من ثواب الدنيا مع ثواب الآخرة. لذلك نقول إن من أسباب تفريج كربات الدنيا والآخرة أن يحصن المرء فرجه عما حرم الله تبارك وتعالى. أما كربات الآخرة فأنتم تعلمون أن الشمس يوم القيامة تدنو من الخلائق بمقدار ميل، فيأخذ الناس في عرقهم، فمنهم من يأخذ عرقه إلى رجليه أو ركبتيه أو حقويه، حتى قال صلى الله عليه وسلم: ومنهم من يلجمه العرق الجامع. في هذا اليوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: منهم ورجل دعتهم امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، فقال: إني أخاف الله. هذا كما منع نفسه من شهوته التي حرمها الله ابتغاء مرضات الله، يقيه الله عز وجل حر الشمس وكروبات يوم القيامة. وكذلك في الدنيا في حديث النفر الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، فدعا كل منهم بأرجى أعماله الصالحة، أما أحدهم فتوسل إلى الله ببره بوالديه، وأما الثاني فتوسل إلى الله بأداء الأمانة وحفظها، وأما الثالث فتوسل إلى الله بترك الشهوة الحرام. كانت له ابنة عم يحبها كأحب ما يحب الرجال النساء، فألجأتها الحاجة يوما إلى أن سألته، فمنعها إلا أن تمكنه من نفسها، فلما فعلت قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، فقام وتركها. لماذا؟ خوفه من الله ابتغاء مرضات الله، فهذا يفرج الله عز وجل عنه كربات الدنيا قبل كربات الآخرة. والله عز وجل شكور لا يضيع أجر من أحسن عمله، والعقوبات تنتظر المخالف، الضد بالضد. من أفسح لنفسه المجال في الحرام فليترقب عقوبة الله في الدنيا قبل الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما انتشرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحد. هذا البدن الذي ما صانه صاحبه عما حرم الله يسلط الله عز وجل عليه الأمراض جزاء وفاقا. الجزاء من جنس الايه؟ من جنس العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا ظهر ما ظهر الربا والزنا في قوم الا احلوا بانفسهم عقاب الله، الا احلوا بانفسهم عقاب الله تبارك وتعالى. فالامر شديد بالفعل، امر شديد. المساله الكلام يطول فيها، وانا اريد يعني قبل ان ينتهي الوقت اريد ان انبه على امرين مهمين. حفظ النفس عما حرم الله تبارك وتعالى له وسائل كثيره، لكن من اهمها لا سيما في هذا الزمان امران: مساله الاختلاط بالنساء، ومساله غض البصر عما حرم الله تبارك وتعالى. الانسان لو عود عينه ان يطلقها فيما حرم الله تبارك وتعالى، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة. فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واليد زناها البطش يعني التناول، والرجلان زناهما الخطى، ثم الفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. يعني الإنسان يستمع للغناء الفاحش وينظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى، لا سيما مع توفر أدوات للتصفيق. الآن بجواله يستطيع أن يتجول حول العالم، ولا يكف المرء نفسه عن ذلك إلا إن كان من المتقين، إلا إن خشي الله تبارك وتعالى في السر والعلانية. فغض بصرك عما حرم الله حتى تخفف على نفسك. يعني ايه تخفف على نفسك؟ الانسان لو اطلق بصره عما حرم الله، اما ان يدركه الله برحمته فلا يقع في الفاحشه الكبرى، وبذلك يكون قد عذب نفسه، يعني نظر الى ما لا يستطيع الوصول اليه. واما ان تمادى بنفسه في الحرام والعياذ بالله وقع في الزنا. والعينان زناهما الايه؟ النظر. العينان زناهما النظر. وفعلا من أخطر الأشياء الآن لا سيما على الشباب، الشاب العزب، الشاب من مرحلة الثانوية، يمكن الآن قبل ذلك كمان الثانوية والكلية، يكون بالفعل إن لم يعني يحذر من فتنة الجوال يقع بصره ولا بد على ما حرم الله تبارك وتعالى، ولا عاصم من ذلك إلا من عصمه الله تبارك وتعالى. لا يقع، لا يعني يحول بين المرء وبين الحرام إلا خشية الله تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة، يعني ثلاثة أصناف من الناس، ثلاثة لا ترى أعينهم النار يوم القيامة: عين باتت تحرس في سبيل الله، وعينا بكت من خشية الله، وعين غضت عن محارم الله، وعين غضت عن محارم الله. لذلك نقول ربنا تبارك وتعالى شكور، لا يمنع المرء نظره عن الحرام إلا جازاه الله تبارك وتعالى. فهذه العين التي صانها صاحبها عما حرم الله لا ترى النار يوم القيامة، لا يسمعون حديثها وهم في مشتات أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فالمقصود أن الإنسان إن أراد أن يستعف فليحفظ بصره عما حرم الله. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: الإثم حواز القلوب. حواز القلوب يعني الذي يحوزها، يعني يخترقها ويجرحها. الإثم يعني كل إثم يؤثر في قلبك، كما قال الله تبارك وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو تاب واستغفر ثقل قلبه، فإن عاد زيد فيها حتى يعلوه الران والعياذ بالله. الإثم حواز القلوب. أي نوع من الإثم؟ كل أنواع المآثم. لكن انظر إلى قوله تبارك رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه، يقول: الإثم حواز القلوب، وما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع. وما من نظرة إلا وللشيطان فيها إيه؟ مطمع. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك، تكون معذور. إنسان يمشي في الشارع فتقع عينه على امرأة متبرجة، ماذا يفعل؟ يغض بصره، يصرف بصره. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. يعني أنت معذور في الأولى، لكن هل معذور في الثانية؟ فضلا عن الثالثة فضلا عن الرابعة، فما بالكم بمن يجلس مثلا أمام التلفزيون ولا الإنترنت ولا اللابتوب ولا الجوال، يجلس بالساعة والساعتين والثلاثة إلى ما حرم الله تبارك وتعالى. ماذا نقول له؟ إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في نظر الفجأة لك الأولى وليست لك الإيه؟ الثانية. فالمقصود أن غض البصر من أهم وسائل كف النفس عما حرم الله تبارك وتعالى. وكذلك مسألة الاختلاط، الاختلاط بالنساء، الأصل أن تقر المرأة في بيتها، ثم إن خرجت تخرج تكف نفسها عن مخالطة الإيه؟ الرجال. شخنا هل هناك في الدنيا كلها أبهى من منظر المصلين؟ هل هناك قلوب متعلقة بالله كقلب الذين يصفون أقدامهم بين يدي الله تبارك وتعالى في المساجد؟ ومع ذلك تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة اختلاط الرجال بالنساء حتى في المسجد. كان النبي صلى الله عليه وسلم مسجده يصلي فيه الرجال والإيه؟ والنساء، لكن علمهم كيف يأتون وكيف يذهبون ثم كيف يجتمعون في مكان واحد. أما في الطريق ذهابا وإيابا خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من المسجد فوجد الرجال قد اختلطوا بالإيه؟ بالنساء، فقال صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرنا فليس لكن أن تحققن الطريق. يعني إيه؟ يعني امشينا على حواف الطريق، لا تمشي المرأة في وسط الطريق تترك الوسط للرجال وتمشي على حافة الإيه؟ حافة الطريق سواء يمين أو إيه؟ أو يسار. لماذا قال ذلك صلى الله عليه وسلم؟ ليقلل أثر اختلاط الرجال بالنساء على أبواب الإيه؟ المساجد. طب إن كان على أبواب المسارح ولا النوادي ولا ولا، ماذا نقول؟ إن كان هذا على أبواب المساجد هذا في الطريق ذهابا وإيه؟ وإيابا. أما في الانصراف من المسجد ففي صحيح البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى أن النساء كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلمنا من المكتوبة قمنا أي مسرعات، ويثبت النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه ومعه من صلى من الرجال فلا يقومون إلا إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ يعني هديهم رضي الله عنهم جميعا أن بمجرد السلام من الإيه؟ من الصلاة تنصرف النساء بسرعة ثم الرجال يثبتون في أماكنهم حتى يقوم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقوم صلى الله عليه وسلم إلا بعد انصراف الإيه؟ النساء. وكذلك كما في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة لأصحابه، أشار إلى باب من أبواب المسجد وقال لو تركنا هذا الباب للنساء، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يميز باب الرجال من باب الإيه؟ النساء، فلا تجتمع المرأة مع الرجل على باب المسجد، على باب الإيه؟ المسجد يصلون بين يدي الله ولا يجتمعون على باب المسجد، فهل يجتمعون في أماكن أخرى تحضرها الشياطين والعياذ بالله؟ يقول نافع مولى ابن عمر فما دخل منه عبد الله بن عمر بعد ذلك. يعني هذا الباب الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل لو تركنا هذا الباب للنساء ما دخل منه ولا خرج منه بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه. أما داخل المسجد حسبنا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. لماذا؟ ممكن واحد يتصور أن الصف الأول كلما اقترب من النهاية يكون أفضل، طب هذا لماذا لم يكن في حق النساء؟ لماذا لم يكن خير صفوف النساء أيضا أولها؟ لماذا؟ قال أهل العلم كالنووي وغيره من شراح الحديث قال لأنه أبعد الصفوف عن الرجال اللي هو آخر صف في الإيه؟ في المسجد، فخير صفوف النساء آخرها لكوني أبعد صف عن الإيه؟ عن الرجال. ومع هذا كله يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن تصلي في بيتك خير لك من أن تصلي في مسجدي. تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة فيه خير من ألف صلاة، ويكون إمامها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول لها صلاتك في بيتك خير من صلاتك في إيه؟ في مسجدي، حتى تقلل من اختلاطها بالإيه؟ بالرجال. فكلما طبعا الخلطة الآن لا تقتصر على المباشرة وجها لوجه، ممكن الآن يتواصل الشاب مع الشابة والبنت مع الولد والرجل مع المرأة من خلال وسائل الإيه؟ التواصل الاجتماعي، وليس فقط بالكتابة وإنما بالصوت والإيه؟ والصورة. ولذلك نبهت على الاختلاط من دون الأحكام الكثيرة التي تبلغ 100 حكم أكثر أو أكثر، حضر فيها أكثر من رسالة دكتوراه وماجستير. التدابير التي شرعها الإسلام وقاية وحفظا من جريمة الزنا. لماذا أتكلم عن الاختلاط بصفة خاصة؟ لأن الاختلاط الآن لا يحتاج إلى لقاء. الاختلاط الآن لا يحتاج إلى لقاء، يعني يجلس الرجل في بيته والمرأة في بيتها، ثم يرى بعضهم بعضا ويكلم بعضهم بعضا ويتوعدون سرا والعياذ بالله. ولا متخذات أخدان، ولا متخذي في الرجال قال ولا متخذي أخدان، وفي النساء قال ولا متخذات أخدان. الخدم اللي هو العشيق في السر والعياذ بالله، الخليل والعياذ بالله. عموما الإنسان يذكر نفسه أنه ما ترك شيئا لله إلا عوضه الله عز وجل خيرا منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لن تجد فقد شيء تركته لله، إنك لن تجد فقد شيء تركته لله. احفظ نفسك لله يعوضك الله في الدارين. وأخص بالذكر الشباب الذين لم يتزوجوا. الشاب يحفظ نفسه ويكثر من الصيام ومن ذكر الله، فإذا الله عز وجل ييسر له سبيل النكاح الطيب الحلال المبارك. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا ويحفظ ذرياتنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.